إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أبي ذكراك سر سرى من طيفك الوادع، ما زال يروي الهوى في عامه السابع. يا من أسرت قلوبا في محبتها، أزهار روض ربت من فيضه النابع. أشتاق صوتا بنى أركان منزلنا، تسري به حكمة كم تطرب السامع. وبسمة أشرقت رشت بطيبتها، دربا هدى غربتي من نوره الساطع. أفدي حكايا روت من فيض قائلها، شهدا زكى مهجتي من سرده الماتع. ثوب وشال بدا فيها ومسبحة، ما زال تسبيحها في صوته الرائع. ترجيعه وهدوء الفجر يوقظنا، ما زال ترديده كي يوقظ الهاجع. يروي بذور التقى تزكو بأنفسنا، وهبت من عطرها المرتاد والزارع. لم أنس في غربتي دفئا يظللنا، نلوذ من خوفنا في حصنه المانع. ما زال نورا هدى ألقاه مؤتلقا، يقود خطوك بين البيت والجامع. عبير ذكرى سرت في القلب زهرتها، فأقتفي عطرها في ظلك الضامع. يا رب فارحم أبا يحيي بحكمته، ما زال رغم الرحيل غيثه النافع. شعر محمود يوسف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.